ولما كانت النفس معاشر الكرام بهذه الخطورة وبهذه الأهمية كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بنفسه وأن يعمل على تزكيتها. وفي لقائنا هذا أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى 10 قواعد مهمة جدا تعين المسلم على تزكية نفسه وتضع كما يقال النقاط على الحروف، فهي ضوابط مهمة بل هي من أهم ما يكون في هذا الباب العظيم الخطير. القاعدة الأولى: التوحيد أصل ما تزكو به النفوس. وكما يعلم الجميع التوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين، بل لا قيام لدين الله جل وعلا إلا على التوحيد. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهو الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي المهمة الأولى للدعاة إلى الله: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بالعذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يزكي نفسه بتوحيد الله ويل له، ثم ويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن توحيد الله هو الأصل الذي تزكو به النفس، ولا زكاة لها إلا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة، قال في معنى لا يؤتون الزكاة، قال: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد لا يؤتون الزكاة. أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم قالوا: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاة ونماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.